العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في باب الماء إذا لاقته نجاسة ماذا يؤثر فيه، أو ما حكمه، وهل نمتنع عن استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث؟ لا يتغير عن الطهورية ولا ينتقل عنها إلا إذا تغير أحد أوصافه. فقد جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد هذا الذي بين أيدينا، وسألوه عن بئر بضاعة، أتتوضأ من بئر بضاعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. مع أنهم ذكروا له أنه يلقى فيه من حيض النساء ومن عذر الناس ومن كذا ومن كذا، فمع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، أي باق على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، ما دام لم يتغير أحد أوصافه، رائحته، طعمه، لونه، فهو باق على أصل طهوريته. ولا يعارض هذا الحديث بالأحاديث الأخرى كحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء إذا استيقظ الرجل من نومه، أو بحديث النهي عن البول في الماء الراكد، أو بحديث ولوغ الكلب في إناء أحدنا، أو بحديث الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. كل هذا لا تعارض بينها وبين هذا الحديث، لأن مفاد هذه الأحاديث التي يظهر منها التعارض أو استدل بها من قال بالتنجس، مفادها الاستخباث والاستكبار ليس التنجيس. ولذلك معكم بارك الله فيكم في صفحة 56 و57 من هذه الملزمة التي بين أيدينا، الجزء الأول من كتاب نيل الأوطار. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، لا معارضة، لا نعتقد التعارض في حقيقة الأمر، بل إن الإشكال يزول إذا حملنا حديث أبي سعيد الخدري على ظاهره ومقتضاه، وإذا حملنا الأحاديث الأخرى التي ربما يظهر منها التعارض على الاستخباث والاستقذار وما إلى ذلك. قال: والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء. وكما قلنا أيها الإخوة الكرام ونكرر، أن أحاديث القلتين صحيحة يتعذر العمل بها لكوننا نعجز عن تحديد القلة في اللغة، وأمر شاق على المكلف، فالعبرة بالتغير مهما كان الأمر، ويستثنى من ذلك الماء المستبحر كماء البحر وماء الأنهار وما إلى ذلك. أنتم تتابعون صفحة كم؟ نعم. قال: والحاصل أنه لا معارضة بين حديث القلتين وحديث الماء طهور لا ينجس شيء، فما بلغ مقدار القلتين فصاعدا فلا يحمل الخبث ولا ينجس بملاقاة ولا ينجس ها ولا ينجس بملاقاة آه طيب ولا ينجس ملاقاة أو ملاقاته للنجاس إلا أن يتغير أحد أوصافه بنجس بالإجماع، فيخص به حديث القلتين. يعني حديث القلتين فيه شيء من الإطلاق والعموم، ويخص حديث القلتين حديث أبي سعيد الخدري. قالوا: حديث لا ينجسه شيء، وأما ما دون القلتين فإن تغير خرج عن الطهارة بالإجماع وبمفهوم حديث القلتين، فيخص بذلك عموم حديث لا ينجسه شيء. صراحة إذا قلنا إن حديث القلتين يتعذر العمل به لم نحتج إلى ما ذكره الإمام الشوكاني في هذا التخصيص الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال: وأما ما دون القلتين فإن تغير خرج عن الطهارة بالإجماع وبمفهوم حديث القلتين، فيخص بذلك عموم لا ينجسه شيء، وإن لم يتغير بأن وقعت فيه نجاسة لم تغيره، فحديث لا ينجسه شيء يدل بعمومه على عدم خروجه عن الطهارة لمجرد ملاقاة النجاسة، وحديث القلتين يدل بمفهومه على خروجه عن الطهورية بملاقاتها. لسنا بحاجة إلى هذا المفهوم أو المنطوق، لأنه يتعذر العمل به، حيث أنه اضطرب الناس في تحديد مقدار القلتين. قال: فمن أجاز التخصيص بمثل هذا المفهوم قال به في هذا المقام، ومن منع منه منعه فيه. ويؤيد جواز التخصيص بهذا المفهوم لذلك العموم، بقية الأدلة التي استدل بها القائلون بأن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغير كما تقدم. وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدى إلى ما هو الصواب فيها، أو لا يهتدي إلى ما هو الصواب فيها إلا الأفراد. وقد حققت المقام بما هو أطول من هذا وأوضح في طيب النشر على المسائل العشري، وللناس في تقدير القليل والكثير أقوال ليس عليها أثارة من علم فلا نشتغل بذكرها. من الناس من قال: القليل ما كان دون القلتين، القليل الذي يظن أنه نجس، القليل الذي إذا حركته من هنا تحرك من الطرف الثاني، أو إذا رميت فيه حجرا في الوسط تحركت أطرافه. والله هذه مسائل لا تنضبط، والقول بالتغير هو الأولى وعليه الإجماع. قال: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون بالفلاه من الأرض وما ينوب من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. والمراد بالخبث النجاسة. رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجه ورواية لأحمد لم ينجسه شيء. وهذا الحديث حديث صحيح. قال: الحديث الذي أخرجه الحديث أخرجه أيضا الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي. وقال: ما اسم الحاكم؟ وقال الحاكم: ما اسم الحاكم يا أصحاب السر؟ السؤال عند أصحاب السر اليوم، ها؟ ما اسم الحاكم؟ محمد بن عبد الله ابن البيع النيسابوري أبو عبد الله صاحب المستدرك وما معنى المستدرك؟ السؤال عند أصحاب السر. المستدرك موضوعه ماذا؟ ها؟ عند محمود. ها؟ المستدرك بارك الله فيكم يعمد مؤلفه إلى أسانيد أحاديث، فيخرج أحاديث بمتون مختلفة عما أراد أن يستدرك عليه، لكن بنفس الأسانيد أو مثلها أو نحوها. عرفنا؟ هذا موضوع المستدرك. ما معنى موضوع المستدرك يا كريم؟ ها؟ موضوع المستدرك يا كريم، ها؟ أن يعمد المؤلف المستدرك إلى كتاب معين فينظر في أسانيده فيخرج بنفس الأسانيد متونا مختلفة أخرى. عرفت؟ عرفت يا مراد؟ عرفت يا عبد الرحمن؟ ها؟ عرفنا موضوع المستدرك؟ يلا عند حسن. موضوع المستدرك، ها؟ ايش؟ يعمل ايه؟ ايوه؟ جميل، ها؟ جميل، أحسنتم. يلا، ما موضوع المستخرج؟ خلصنا مستدرك. المستخرج، ها؟ مستخرج موضوع بالعكس، يعمد إلى كتاب يريد أن يستخرج عليه فيخرج أحاديث الكتاب نفسه، المتون نفسها بأسانيد مختلفة. شو إزاي العكس؟ يعمد إلى أحاديث كتاب أراد أن يستخرج عليه فينظر في متونه هي المتون يخرجها لكن بأسانيد أخرى. عرفنا يا شباب موضوع المستخرج وموضوع المستدرك؟ مستدرك الإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري الذي دائما نقرأ، أخرجه الحاكم وقال على شرطهما، وقال ولم يخرجاه أو على شرط أحدهما أو على شرط مسلم أو على شرط البخاري أو يقول رجال ورجال الصحيح، وهو متساهل في التصحيح والتحسين، واسع الخطوي فيه. المستخرج عكس موضوع المستدرك. عرفنا؟ إذن عند مراد ما موضوع المستخرج؟ جميل. المستدرك بالعكس يعمل ايه بقى؟ يعمد بنفس الاسانيد او مثلها او نحوها لكن متون اخرى. مستدرك يستدرك على الصحيحين. وهل لما استدرك الحاكم على البخاري او مسلم كان مصيبا؟ الصواب لا، الراجح لا. لماذا؟ لأن البخاري ومسلما لم يشترط أن يخرج كل الأحاديث الصحيحة، لم يشترط الاستيعاب، لم يشترط إيه؟ الاستيعاب والشمول، وكل الأحاديث الصحيحة يخرجونها. عرفنا؟ قال هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، حديث القلتين، يقول أخرجه الشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وقال الحاكم صحيح على شرطهما وقد احتج بجميع رواته. واللفظ الآخر من حديث الباب أخرجه أيضا الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، وأخرجه أبو داود بلفظ لا ينجس، وكذا أخرجه ابن حبان وابن منده إسناد حديث القلتين على شرط مسلم انتهى. ومداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير، يعني في خلافات في إسناد هذا الحديث، ولكن هذه الخلافات والوجوه المختلفة المتنوعة لا يطعن بها في صحة الحديث، الحديث صحيح. قال: ومداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر، وقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وقيل عنه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. وهذا اضطراب في الإسناد، لكن ما كل اضطراب يوجب الاطراح. قال: وقد روي أيضا بلفظ إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس، بل في بعض الأحاديث إذا كان الماء 40 قلة، 40 قلة لم يحمل خبث، خلاف في متن هذا الحديث، وأصحها لفظ القلتين. قال: وإذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث، في شك هنا في الحديث، أو ثلاث لم ينجس، كما في رواية لأحمد والدرقطني، وبلفظ إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخبث، كما في رواية العقيلي للدرقطني. طيب، كما في رواية للدرقطني وابن عدي والعقيلي، وبلفظ 40 قلة عند الدرقطني، وهذا اضطراب في المتني. وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير أن يكون محفوظا من جميع تلك الطرق، لا يعد اضطرابا، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. بالنسبة للإسناد كلام الشوكاني كلام صحيح. قال الحافظ: وعند التحقيق، من الحافظ؟ حافظ أحمد بن علي شهاب الدين أبو الفضل العسقلاني، صاحب فتح الباري والكتب الأخرى الشهيرة. قال الحافظ: وعند التحقيق أنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وله طريق ثالثة عند الحاكم، جود إسنادها أبو من؟ أبو أسامة هكذا، أو ابن معين، أو ابن معين. وعن دعوى الاضطراب في المتن بأن رواية أو ثلاث شاذة، إذا رواية ثلاث شاذة، رواية قلة مضطربة، رواية 40 كذلك ضعيفة. طيب، قال: وقيل إنهما موضوعتان، ذكر معناه في البدر المنير، ورواية 40 ضعفها الدرقطني بالقاسم بن عبد الله العمري. قال ابن عبد البر في التمهيد: ما مكتب التمهيد هذا؟ بيعمل ايه؟ موضوع ايه؟ عند محمود شرح الموطأ. على اي ترتيب؟ لو عرفت لك دينار. ها؟ لو عرفت يا محمود لك دينار. لا، على مشايخ الإمام مالك، مرتب على مشايخ الإمام مالك. الموطأ نفسه مرتب على الأبواب كما نقرأ فيه، معناه الذين يحضرون دروس شرح الموطأ يعلمون أن الموطأ مرتب على الشيخ سعيد. شيخ سعيد خليه. طيب، مرتب على الأبواب، أليس كذلك؟ مرتب على الأبواب موطأ الإمام مالك يا إخوة. باب الأذان، باب الصلاة، باب الوضوء، باب كذا، باب كذا، باب كذا. لكن لما جاء الإمام ابن عبد البر يشرح الموطأ، لم يلتزم ترتيب الإمام مالك الفقهي، الترتيب الفقهي معناه، لم يلتزم الترتيب الموضوعي أو الفقهي، إنما رتبه ترتيبا مبتكرا، وهو على المشايخ، مشايخ الإمام مالك. ففرضنا مثلا من مشايخ الإمام مالك نافع، وهو صحيح المشايخ في حرف النون. فرضنا من مشايخ الإمام مالك يحيى بن سعيد الأنصاري في حرف الياء. فرضنا من مشايخ الإمام مالك إبراهيم في حرف الألف، وهكذا. عرفتم موضوع الموطأ؟ أول شيء الموطأ عرفنا ترتيبه، التمهيد عرفنا كيفية تأليفه وترتيبه. إزاي؟ طيب كيف ترتيب التمهيد عند كريم؟ مراعيا ترتيب مشايخ الترتيب الأبجدي. عرفنا؟ هل سننسى؟ لكن جاء أحد المعاصرين وصنف ورتب التمهيد على الأبواب، رده مرة ثانية. إن شاء الله إن شاء الله الإخوة عندهم لو في زيادة يجيبوها لك بإذن الله، اليوم ولا بكرة إن شاء الله. حاضر بإذن الله، ينظر الشيخ محمد عامر يكون عنده ملزمة يأتيك بها إن شاء الله. الله يبارك فيك. واضح يا إخوان؟ عرفنا التمهيد كيف مرتب، كيف كان مرتبا أو كيف ترتيبه على أسماء مشايخ الإمام مالك بالترتيب الأبجدي. وفهمنا؟ أو ما في داعي نقول الأبجدي، نقول ألف بائي. نقول عن ترتيب ألف بائي، لأن في فرق بين الترتيب الألف بائي والترتيب الأبجدي. ألف باء تاء ثاء، هذا ترتيب الألف بائي. أبجد هوز، هذا الترتيب الأبجدي. وضح؟ والترتيب حروف أنواع كثيرة، في الترتيب العيني، في الترتيب على مخارج الحروف، في الترتيب ألف باء، في هناك الترتيب الأبجدي. كل هذه أنواع من إيه؟ من ترتيب الحروف. طيب كما قلت لكم، هناك من رتب الكتاب على إيه؟ على المواضيع والأبواب. الشيخ محمد المغراوي رتب الكتاب سماه فتح البر، في ترتيب تمهيد ابن عبد البر. وضح؟ مطبوع. طيب نرجع مرة أخرى عند صاحب التمهيد، وهو ابن من يا إخوة؟ ابن عبد البر. كتابه التمهيد والاستذكار من الكتب الضخام العظام، وكتابه أيضا جامع بين العلم وفضله. عرفنا يا إخوة؟ جامع بين العلم وفضله، من الكتب القيمة المراجع العظيمة. قال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر. يعني ذهب ابن عبد البر إلى تضعيف حديث القلتين، لأنه حديث تكلم فيه أو تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع. وقال في الاستذكار: حديث معلول، رده إسماعيل القاضي وتكلم فيه. وقال الطحاوي: إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت. وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء، ثم أجاب عن الاضطراب. وأما التقييد بقلال هجر، هجر ضيفين بحرين، بحرين هي هجر معنا. طيب قال: وأما التقييد بقلال هجر، يعني الآن هل سنحدد القلة بتحديد مثلا قلة أهل مكة أو قلة أهل المدينة أو قلة أهل هجر أو قلة العراق، أو القلة في اللغة ما يقله الشخص يحمله، يعني يستطيع يرفعه، في قلة كبيرة ما يستطيعش إنسان يرفعها، وفي قلة متوسطة ممكن إنسان يرفعها، في قلة صغيرة اضطربنا، الأول هو من بداية ربنا، هل هي كبيرة أو هي وسط؟ طب في واحد قوي استطاع يحمل قلة كبيرة، ها؟ إذا اختلفنا اضطراب شديد. الخلاصة من هذا أن حديث القلتين حديث صحيح، لكن يتعذر العمل به، والله المستعان. قال وقال ابن دقيق العيد هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء، ثم أجاب عن الاضطراب. وأما التقييد بخلال هجر فلم يثبت مرفوعا إلا من رواية المغيرة بن سقلاب عند ابن عدي وهو منكر الحديث. قال النفيلي لم يكن مؤتمنا على الحديث، يعني تحديد القلة بلغوا فيه 40 قولا حديث، بس عشان يحددوا الكل ما هي وصلوا إلى 40 قولا وكلها مضطربة في تحديد القلة. قال ولكن طيب، وأما التقييد بخلال هجر فلم يثبت مرفوعا إلا من رواية المغيرة بن الصقلاب عن ابن عدي عند ابن عدي وهو منكر الحديث. قال النفيلي لم يكن مؤتمنا على الحديث، وقال ابن عدي لا يتابع على عامة حديثه، ولكن أصحاب الشافعي قووا كون المراد خلال هجر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم، كما قال أبو عبيد في كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام أو ابن سلام، كتاب يسمى بالطهور، كتاب الطهور مطبوع ومحقق كذلك. كذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح. قال البياطي خلال هجر كانت مشهورة عندهم، ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر. قال الخطابي قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار، والقلة لفظ مشترك، وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين الكبار والصغار. هذا التردد كله منعنا من العمل بهذا الحديث، عرفنا يا إخوة؟ قال والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحد مقدرا بعدد، فدل على أنه أشار إلى أكبرها. ما الذي يمنع أن يكون الإشارة إلى أصغرها؟ ما معنى دليل؟ لأنه لا فائدة في تقديره بالقلتين أو بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة، ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف والتعسف. شوف كلام الإمام الشوكاني جزاه الله خيرا رحمه الله. قوله ما ينوبه رحمكم الله هو بالنون، أي يرد عليه نوبة بعد أخرى. حكى الدارقطني أن ابن المبارك صحفه فقال يثوبه بالثاء المثلث. قوله لم يحمل خبث هو بفتحتين النجس، كما وقع تفسير ذلك بالنجس في الروايات المتقدمة، والتقدير لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه. ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن للتقييد بالقلتين معنى، فإنما دونهما أولى بذلك. وقيل معناه لا يقبل حكم النجاسة، وللخبث معان أخر ذكرها في النهاية. والمرادها هنا ما ذكرنا، الخبث هو المراد هنا النجس، وإلا له معاني كثيرة. والحديث يدل على أن قدر القلتين لا ينجس بملاقات النجاسة، وكذا ما هو أكثر من ذلك بالأولى، ولكنه مخصص أو مقيد بحديث إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه، وإن كان ضعيفا قد وقع الإجماع على معناه، وقد تقدم تحقيق الكلام والجمع بين الأحاديث. وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغتسل فيه، رواه الجماعة. وهذا اللفظ للبخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين ثم يغتسل منه. قوله الدائم تقدم تفسيره، قوله الذي لا يجري قيل هو تفسير للدائم وإيضاح لمعناه، وقد احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك. يعني الآن النهر جار، البحر جار، الترعة جارية، معناه حوض له فتحة من هنا وله فتحة من هنا، يجري، معناه كل هذا جار، كل هذا جار، بخلاف الماء الراكد كماء الغدران، معناه ماء الغدران متجمع من وراء سيل فوقف في حفرة، معناه وقف في حفرة، هذا يسمى ماء راكدا واقفا لا يجري، وهذا هو المقصود، لأن الناس يحتاجون هذا الماء إما للشرب منه، إما للغسيل منه، إما للطهي منه، وما إلى ذلك. فكيف تذهب أنت تغتسل فيه وأنت جنوب؟ كيف تغتسل فيه حتى من غير جنابة؟ كيف تتوضأ وتنغمس وأنت واقف فيه تتوضأ؟ الناس يعني يستقدرون هذا، يستبشعونه ويتقززون منه ويتركونه. إذا آذيتهم أنت، أفسدت عليهم ماءهم. فلماذا؟ انظر كيف حافظ الإسلام وكيف حافظ الشرع على مياه الناس وأموالهم وممتلكاتهم. فالله المستعان. قال: وقد احترز به عن راكد يجري بعضه كالبرك. وقيل احترز به عن الماء الراكد لأنه جار من حيث الصورة، ساكن من حيث المعنى. يعني أنت أحيانا ترى النهر، مثلا نهر نيل، هذا يخيل إليك أنه واقف، لكن هو متحرك، معنى متحرك من أسفله، في باطنه متحرك، معنى لا شك أنه متحرك وليس بساكن. طيب، قال يقول: ولهذا لم يذكر، طيب، البخاري هذا القيد حيث جاء بلفظ الراكد بدل الدائم، كذلك مسلم في حديث جابر. يعني كلمة الراكد يا إخوة كلمة يعني تدل على سكونه ظاهرا وباطنا، على الحقيقة كلمة الراكد، ولذا جاء بها الإمام بخاري وفضلها على الكلمة الأخرى. قال: وكذلك مسلم في حديث جابر. وقال ابن الأنبار: الدائم من حروف الأضداد، يقال للساكن والدائر، وعلى هذا يكون قوله لا يجري صفة مخصصة. أنتم عارفين حروف الإيش، كلمات الأضداد، حروف الأضداد كثيرة في اللغة، مثل والليل إذا عسعس، قالوا عسعس أقبل، ومنهم قال أدبر، هذا موجود، هذا يعني في التفسير. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء أو القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، كلمات تحمل المعنيين المتضادين، معناه كذلك كلمة الدائم يشمل الدائر اللي بيتحرك، بيشمل الساكن الواقف. ولذا الإمام بخاري ترك كلمة الدائم وأتى بالرواية فيها الراكد الساكن، عرفنا. قال: وكلمة الدائم من حروف الأضداد، اللغة العربية فسيحة واسعة، يقال للساكن والدائر، وعلى هذا يكون قوله لا يجري صفة مخصصة لأحد معنى المشترك، هذا بيسموه إيه، ألفاظ مشتركة، ألفاظ إيه مشترك، تحمل المعنى وضده، زي والليل إذا عسعس، وزي إيه والقرء أو القرء في اللغة. فالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بيّنت ما المراد بالقرء، المراد به الحيض لا الطهر. قال: وقيل الدائم والراكد مقابلان للجاري، لا بأس، لكن الدائم الذي لا له نبع والراكد الذي لا نبع له. الآن حوض سباحة، حوض يعني بركة، حمام سباحة، هذا راكد مقفول من هنا ومقفول من هنا، معنا يا إخوان، هذا راكد فلا تبل فيه. ها، فلا تغتسل فيه من جنابة. وإن كان ناس ما يستعملونه للشرب أو الاستعمال أو ما إلى ذلك، لا عرفنا، فيترك التزاما بهذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام. قال قوله ثم يغتسل فيه، ضبطه النووي في شرح مسلم بضم اللام، قال في الفتح وهو المشهور. قال النووي أيضا، وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك، أنه يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن ثم نصبه بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع. فأما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه يحرم البول في الماء الدائم على انفراده، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وإن ثم يغتسل فيه. يعني هذا بارك الله فيكم، البول على انفراده فيه نهي، الاغتسال من الجنابة منه فيه نهي، سواء جمعت بين هذا وهذا أو فعلت هذا وحده أو هذا وحده. قال وذكر شيخنا أبو عبد الله ابن مالك صاحب إيه؟ الألفية، صاحب الألفية المشهورة في النحو، لأن الإمام النووي كان يحضر ويواظب على دروس ابن مالك في النحو، كان معاصرا له، ولذا كان ابن مالك يقول ورجل من الكرام عندنا في الألفية، في نظم الألفية، يعني به الإمام النووي رحمه الله، وذلك في باب أظن المبتدأ والخبر. ها قال أنه يجوز أيضا جزم عطفا على موضع يبولن ثم نصبه بإضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع. فأما الجزم فلا مخالفة بينه وبين الأحاديث الدالة على أنه يحرم البول في الماء الدائم على انفراده والغسل على انفراده، كما تقدم في باب بيان زوال تطهيره لدلالته على تساوي الأمرين في النهي عنهما. وأما النصب فقال النووي لا يجوز، لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد. بل البول يعني هو عايز يقول لك حاجة، إن كلمة يغتسل فيه فيها ثلاث صور من الضبط والشكل، يغتسل ساكنة، يغتسل مرفوعة، يغتسل منصوبة. هنا جاءت على هذه الصور الثلاث، لا يبولن أحدكم، دي صورة واحدة. جاء في العطف، عطف الاغتسال جعل ثلاث صور من الضبط والشكل، وكل شكل وضبط من هذا له معنى، له معنى في اللغة. لكن خلاصة هذا أنك منهي عن الجمع بينهما أو فعل أحدين كل منهما على انفراد. طيب قال ويقول لا يجوز لأنه يقتضي كلمة النصب، وأما النصب يغتسل، وأما النصب فقال النووي لا يجوز لأنه يقتضي أن المنيع عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد. بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أم لا، وضعفه ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ واحد فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب، ويؤخذ النهي عن الإفراد من هذا من حديث آخر. يعني الآن أنا إذا قلت لك مثلا لا تشرب اللبن وتأكل السمكة، هذا مثال نحوي بيذكره هنا في شرح هذا الحديث، أنت منهي عن الجمع بين الأمرين، لا تشرب اللبن ولا تأكل، شوف ساكنة هي، ولا تأكل السمكة. طبعا هذا ايه عند كثير من الأطباء صحيح، يقولوا في ضرر يعني انك تجمع بين اللبن والسمك، الله أعلم بالمسألة. لكن طيب مثال آخر، لا تشرب اللبن وتأكل السمكة، يعني لك أن تأكل السمكة، ها صعب صح ولا لا يا شيخ رضا؟ خلي الشيخ مجدي يصحصح، ما نريد ننتبهه، جزاكم الله خيرا. الشيخ سعيد هدى المدير، مالكم؟ ما يحتاج. طيب، لا تشرب اللبن وتأكل السمك، اهو معناه. طيب، كل هذه لها معاني في اللغة. إذا مررتم بهذا الحديث، حديث أبي هريرة في النهي عن البول في الماء الراكد، فاذكروا هذه الأمثلة الثلاث النحوية: لا تشرب اللبن وتأكل السمك. خلاص، بارك الله فيك. قال، يقول هنا: ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر، وتعقبه ابن هشام في المغني فقال إنه. ابن هشام ده من أين؟ من أي البلاد؟ مصري. ابن هشام مصري، ها، من كبار نحاة مصر، معروف. وانتم عارفين قصة الرجل الذي كان يطوف بالكعبة وكان يدعو يقول: اللهم إني أسألك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام. ايش رأيكم؟ الأعطية هذه جميلة، لو يعني إنسان يتحقق له هذا صار علامة زمانه. ها، كان يقول: اللهم إني أسألك نحوا كنحو ابن هشام، أنحى أهل زمانه ابن هشام. وشروحه تمتاز بأنه يستدل من القرآن ومن الأحاديث الثابتة، يستدل وأحيانا بالأحاديث الضعيفة، بارك الله فيك، لكن يمتاز شرحه عن الشروحات الأخرى في النحو، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول: وتعقبه ابن هشام في المغني، مغني ايه؟ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، مجلدان مطبوعان. قال: فقال إنه وهم، وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب لا في المعية. قال: وأيضا ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم لا المنطوق. وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ونظيره، إجازة الزجاج والزمخشري في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. فيها قراءات، معناه كون تكتموا مجزوما وكونه منصوبا، مع أن النص معناه النهي انتهى. وقد اعترض الجزم القرطبي بما حاصله أنه لو أراد النهي عنه لقال: كل هذه مباحث نحوية ولغوية. وأنتم صبروا أنفسكم، يعني هناك مباحث كثيرة ربما تشعرون فيها بشيء من التعقيد في أول كتاب، لكن بعد هذا الأمر سهل جدا جدا. لكن صبروا أنفسكم، العلم يحتاج إلى صبر واحتمال وسعة صدر لكي تمضي، لكي تمضي معنا. والشاعر يقول: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا خرجنا من هذا الكتاب بالعشر فنحن رابحون، إذا خرجنا بالربع نحن رابحون، إذا خرجنا بالثلث نحن رابحون، إذا خرجنا بالنصف نحن رابحون، إذا خرجنا بنصف العشر نحن رابحون، إذا خرجنا بربع العشر نحن رابحون. لا تملوا ولا تسأموا، العلم يحتاج إلى صبر. تثنون الركب والخناصر في جلسات العلم لأنكم تنالون خيرا، وغيركم لم يوفق لهذا. غيركم في هذه الساعات ربما نائم، أو ربما يخطط لشيء، وربما كذا وربما كذا. احمدوا الله أن جنبكم الله هذه المصائب، نعم، التي يقوم بها السفهاء لا العقلاء. قال وقد اعترض الجزم القرطبي بما حاصله أنه لو أراد النهي عنه لقال: ثم يغتسلا بالتأكيد. وتعقب بأنه لا يلزم من تأكيد النهي إلا بعطف، إلا إيش؟ إلا عندكم ألا، أو ألا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد. لاحتمال أن يكون للتأكيد معنى في أحدهما ليس في الآخر انتهى. الحاصل أنه قد ورد النهي عن مجرد الغسل من دون ذكر البول كحديث أبي هريرة المتقدم في باب بيان زوال تطهير الماء، وورود النهي عن مجرد البول من دون ذكر الغسل كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، والنهي عن كل واحد منهما على انفراد يستلزم النهي عن فعلهما جميعا بالأولى. وقد ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث الباب إن صحت رواية النصب، والنهي عن كل واحد منهما في حديث عند أبي داود، ويدل عليه حديث الباب على رواية الجزم. وأما رواية الرفع فقال القرطبي إنه نبه بذلك على مآل الحال. كل هذا لا يهمنا بشيء، سواء رواية الرفع أو رواية الجزم أو رواية النصب، لا يهمنا هذا، يهمنا الأمر الشرعي. أنت منهي عن البول وحده في الماء الراكد، ومنهي عن الاغتسال من الجنابة وحدها في الماء الراكد، ومنهي عن الجمع بينهما. قال: وقد ورد النهي عن الجمع بينهما في حديث الباب إن صحت رواية النصب، والنهي عن كل واحد منهما في حديث عند أبي داود. ما اسم أبي داود؟ السجستاني سليمان بن أشعث. ويدل عليه حديث الباب على رواية الجزم. وأما رواية الرفع فقال القرطبي إنه نبه بذلك على مآل الحال، ومثله بقوله أو مثله بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها. يعني إذا أراد أن يؤدبها يؤدبها بضرب غير مبرح، معناه لا يجلدها جلد الأمة ثم هو محتاج إليها. لماذا؟ لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها، أي ثم هو يضاجعها، المراد هو محتاج إليها ولا يستغني عنها. فلماذا الضرب؟ لماذا لا يحسن إليها؟ خيركم خيركم لأهله، وخيركم خيركم لنسائه أو نسائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي ثم هو يضاجعها. المراد النهي عن الضرب، لأن الزوج يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها. فيكون المراد هاهنا النهي عن البول في الماء، لأن البائل يحتاج في مآل حاله إلى التطهر به فيمتنع ذلك للنجاسة. قال النووي: هذا النهي في بعض المياه للتحريم صحيح، وفي بعضها الكراهة، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه، ولكن الأولى اجتنابه. وإن كان قليلا على كل حال، إذا كان واقفا ساكنا فيحرم للنهي، أما إذا كان جاريا غزيرا وفيرا فليس هناك دليل على المنع أو التحريم. قال: وفي بعضها الكراهة، فإن الماء كثيرا، فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه، ولكن الأولى اجتنابه. وإن كان قليلا جاريا، وقد قال جماعة من أصحاب الشافعي يكره، والمختار أنه يحرم، لأنه يقدره وينجسه، ولأن النهي يقتضي التحريم عند المحققين والأكثرين من أهل الأصول. وهكذا إذا كان كثيرا راكدا أو قليلا، لذلك قال: وقال العلماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا، وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية. قالوا: هذا كله على كراهة التنزيل للتحريم. العين الجارية لا بأس أن يغتسل الإنسان فيها. قال: وهذا كله على كراهة التنزيل للتحريم انتهى. وينظر ما القرينة الصارفة للنهي عن التحريم، ولا فرق في تحريم البول في الماء بين أن يقع البول فيه أو في إناء ثم يصب إليه، خلافا للظاهرية. يعني ذهب ابن حزم إلى أن الرجل لو بال في قارورة ثم صب القارورة في الماء الساكن الراكد لا حرج عليه ولا إثم عليه، لا إثم عليه عند ابن حزم مش عند الجمهور، بارك الله فيك، عند ابن حزم. ها، انظروا، بل الأمر أشد وأقبح. شوف يقول إيش: والتغوط كالبول وأقبح. يعني على مذهب ابن حزم رحمه الله يجوز أن يبول في القارورة ثم يصبها، بل عنده ما هو أشد من هذا، لو تغوط لم يكن آثما، مع أن الغائط أقبح وأشد إثما واستخباثا، وهذا بشؤم ماذا؟ اتباع الظاهر ظاهر الألفاظ والحروف. قال: ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكي عن داود الظاهر. قال النووي: وخلاف الإجماع، وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على إيه؟ على الظاهر. وقد نصر يعني هناك جمودات كثيرة من الإمام ابن حزم، ولكن هذا أقبحها. يعني ابن حزم رحمه الله انساب جدا جدا في أمور أمر أن يأخذ بها في الظاهر، كالأسماء والصفات راح يأول فيها، وجاء في الفقهيات جمد، مع أنه ينبغي أن ينساب ويغوص مع المعاني، العكس هذه مشكلة، وهذا نقيض وهذا نقيض. يعني في الأسماء والصفات ينبغي أن يلتزم بظاهر النصوص ولا يؤول، هذا وقع هو في التأويل. والمشكلة السبب إيه؟ أنه يعني تعلم ونشأ على كتب الفلاسفة وعلم الكلام، ولا ما استطاع أن يتقيأه فيما بعد. ثم هو طلب العلم على كبر، هذه مسألة. ثم أيضا كان في بيت الإمارة والوزارة، فالأمر يعني فيه شيء من الاضطراب والتناقض لا شك. قال: ولم يخالف في ذلك أحد إلا ما حكي عن داود الظاهري. قال النووي: وخلاف الإجماع، وأقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. وقد نصر قول داود ابن حزم في المحلى، وأورد الفقهاء الأربع من هذا الجنس الذي أنكره أتباعهم على داود شيئا واسعا، يعني أمثال كثيرة. واعلم أنه لابد من إخراج هذا الحديث عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد، لأن الاتفاق واقع على أن البحر المستبحر، على أن الماء المستبحر الكثير جدا لا تؤثر فيه نجاسة. وحملته الشافعية على ما دون قلتين، لأنهم يقولون إن قدر القلتين فما فوقهما لا ينجس إلا بالتغير. وقيل حديث القلتين عام في الأنجاس فيخص ببول الآدمي، ورد بأن المعنى المقتضي للنهي هو عدم التقرب إلى الله بالمتنجس، وهذا المعنى يستوفي سائر النجاسات، ولا يتجه تخصيص بول الآدمي منها بالنسبة إلى هذا المعنى. قوله يعني إذا نهيت عن البول في الماء الراكد كذلك لا ترمي نجاسة في الماء الراكد. قوله ثم يتوضأ منه فيه دليل على أن النهي لا يختص بالغسل بل الوضوء في معناه، ولو لم يرد هذا طب ماذا يفعل؟ كيف يستخدم هذا الماء الراكد؟ يأخذ منه بالخارج كده ويبعد، مش يرجع الماء تاني، يأخذ منه ولا ينغمس فيه، يغترف منه غرفا بعيد منه. قال فيه دليل على أن النهي لا يختص بالغسل بل الوضوء في معناه، ولو لم يرد هذا لكان معلوما لاستواء الوضوء والغسل في المعنى المقتضي للنهي كما تقدم. قوله ثم يغتسل منه، هذا اللفظ ثابت أيضا في البخاري من طريق أبي الزناد، وللبخاري ومسلم من طريق أخرى ثم يغتسل فيه. قال ابن دقيق العيد: وكل واحد من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط انتهى، وذلك لأن الرواية بلفظ فيه بلفظ فيه تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط، والرواية بلفظ منه تعكس ذلك. وقد استدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة الماء المستعمل وليس بدليل، وعلى أنه طاهر مسلوب الطهورية. وقد تقدم الكلام على البحثين. قال المصنف، من المصنف؟ أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله. ومن ذهب إلى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما، وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما جمعا بين الكل انتهى، وقد تقدم تحقيق ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله قائمة بإذن الله بعد العصر في مسجد الأنصار، وبعد المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد بإذن الله.